بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد، يقول: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. رواية أبو داود تسمى هذه حديث الأوعال، والوعل هو الغزال ذو قرون. والرواية نصا عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب أو المزن. قالوا: السحاب أو المزن أو العنان. قال: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا، هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بين السماء إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوق ذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء 7 بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم الله تعالى تبارك فوق ذلك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في سننه وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، حتى نفس أنفسهم تكلموا فيه، نفس الأئمة تكلموا فيه، فهم يرون الحديث بالسند ويتكلمون فيه. والعلة أن في سنده الوليد ابن أبي ثور، وأيضا في سنده عبد الله ابن عميرة، وفيه جهالة. قال الذهبي رحمه الله: فيه جهالة، ولكن هناك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي في أسماء الصفات، وصححه الشيخ الألباني. وقد قال ابن مسعود: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، ثم بين كل سماء بين مسيرة 500 عام، وغلظ يعني سمك، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، ثم بين السماء 7 وبين الكرسي 500 عام، ثم بين الكرسي وبين الماء 500 عام، والكرسي فوق الماء، والله تعالى فوق العرش، ولا يخفى عليه من أعمالكم شيء. هذا الأثر عن ابن مسعود. وإذا قال الصحابي رضي الله عنه شيء من الغيب فهو لا يقوله من عنده، إنما له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، طالما هذا الغيب وافق الكتاب والسنة. فهذا الحديث له حكم المرفوع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في السنة الصحيحة وقد وردت أحاديث كثيرة جدا، منها في رواه البخاري: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وهذا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على إثبات العلو، وأن الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه بائن من العرش، بائن أي لا يحل في العرش ولا يحل العرش فيه، فالله سبحانه وتعالى ذاته لا تحل في شيء. النزول سبحانه وتعالى في حديث النزول: الله أعلم كيف ينزل، الله أعلم، ما نعلم، نمرها كما هي. أثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نزوله بلا كيفية. والأوزاعي رحمه الله يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول أن الله فوق عرشه، ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته، صح. ابن القيم في اجتماع الجيوش، وقال الإمام ابن قتيبة بن سعيد رحمه الله اللي توفي سنة 240: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء 7 على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. قال الذهبي رحمه الله في العلو للعلي الغفار، كتاب مشهور جدا اختصر الشيخ الألباني وصحح فيه أحاديث كثيرة وآثار. قال الذهبي: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار، وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه. الله أكبر، الله لا يحرمنا يا رب هذا الفضل العظيم. وقال إمام إسماعيل بن يحيى المزني: الحمد لله الذي أحق، الحمد لله الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شك من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحب ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه في خلقه، وأحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا في شرح السنة للمزني رحمه الله. قوله عال على عرشه بائنا من خلقه، موجود وليس معدوم ولا مفقود. في قول آخر يقول أنه موجود ولا مفقود سبحانه وتعالى. وقد ذكر كثير من الأئمة منهم الذهبي رحمه الله في كتابه مختصر العلو الآن أمامي كلام لأبي زرع الرازي والإمام المحدث زكريا الساجي. وقال الذهبي رحمه الله: الساجي شيخ البصرة وحافظها، وعنه أخذ أبو الحسن أشعري علم الحديث ومقالات أهل السنة. قال الزكريا الساجي رحمه الله توفي سنة 307: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء. والذي يظهر إذا كان القرب بذاته فهو يوم القيامة، أما في الدنيا فذاته سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات. إنما القرب هنا هي المعية الخاصة، وهي الحفظ والرعاية والسمع والبصر. كذلك الفطرة، الناس مفطورون على التوجه إلى الله عز وجل في العلو في دعائهم وتضرعهم ورغبهم ورهبهم، وهذه ضرورة يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر. قال ابن عبد البر رحمه الله كما نقل عنه بالحسن الأشعري، ومن الحج أيضا في أنه عز وجل فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكر عليهم مسلم. هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله، وذكره ابن عبد البر وذكره الأشعري رحمه الله، يعني ذكر شبيهه الأشعري رحمه الله. كلام ابن عبد البر موجود في التمهيد. هناك قصة مشهورة أن أبا المعالي الجويني سئل عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى، فقال كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط في الكلام. قال فقلت قد علمنا ما أشرت إليه، هل عندك للضرورات من حيلة؟ قال ما تريد بهذا القول، ما تعني بهذه الإشارة؟ قلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرى يقصد الفوق. فهل هذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ يعني عندك من سؤال، عندك من جواب، عندك من مخرج؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق، فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يا للحيرة يا للحيرة، وخرق ما كان عليه وانخلع، وصار قيامه في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا يا حبيب الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمداني. أبو المعالي رحمه الله دائما الأشاعرة وأهل الكلام يمجدون بإمام الحرمين، وهو إمام الحرمين لأنه يعني درس في الحرمين، ولكن كان من كبار الأشاعرة والفلاسفة. فالهمداني رحمه الله يسأله يقول عندنا في أنفسنا فطرة، قبل ما نقول يا رب تلتفت هذه الفطرة إلى السماء إلى فوق إلى العلو، فهل عندك حيلة نحن نبعد هذه عن قلوبنا؟ كيف جاءت هذه؟ فبكى رضي الله عنه رحمه الله وعندها تخبط الجويني أبو المعالي. يقول طبعا الكلام في هذا طويل جدا لو أردنا نتكلم في الرد على أشاعرة ومتكلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. هذه هي نهاية الكلام في مسألة العلو وتأكيد للإجماع لهذه الصفة مما أجمع عليهم السلف رحمه الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سؤال الإمام مالك يقول ابن قدامة: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: استوى غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به، أمر بالرجل فأخرج وهذا الأثر أخرجه البيهقي في أسماء والصفات واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وصححه إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد 13، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي عدة مرات وصححه، ورواه الخلال بإسناده عن أئمة ثقات من سفيان ابن عيينة وربيعة ابن أبي عبد الرحمن وغيرهم. أما قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، أي مع أي أن الاستواء ثابت المعنى ثابت الصفة، والكيف غير معقول يعني لا نستطيع بعقول أن ندركه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. كانوا يكرهون المبتدعة يتكلمون في أوساط أهل السنة، الآن ما جاء الناس وهاجوا وأصبح الملاحد يتكلمون في أوساط الموحدين والمؤمنين، ولا يسمح مفروض لهؤلاء ينطقون، خاصة أهل الحل والعقد والنقل وأهل العلم ما يسمحون للمبتدع ولا لملحد ولا لمنافق ينطق كل من شاء. هذا الذي يحصل من انفلات في الفضائيات واستضافة هؤلاء أرباع وأعشار الشيوخ وأصحاب الأغراض المشبوهة، مفروض يحاسبون على ظهورهم. صلى الله العافية والسلامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.